بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درس جديد من مناظرة القائلين بخلق القرآن ومن كتاب ابن قدامة رحمة الله عليه، المناظرة في القرآن. وصلنا إلى باب مخالفة الأشعري وأتباعه للإجماع وبيان ضلالهم. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: وأجمع المسلمون على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وإنما يتعلق هذا بالنظم دون ما في النفس. إذن القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ، هل ما في نفس الله سبحانه وتعالى ينسخ؟ لا، إنما ما الذي ينسخ هو الكلمات أو الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي فيه ناسخ ومنسوخ هو القرآن، أما ما في نفس الله سبحانه وتعالى ليس قرآنا. فقولهم مخالف لإجماع المسلمين، ولهذا قال هذا النص الذي قرأناه، قال: وأجمعوا أي المسلمون على أن القرآن معجز للخلق، عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله أو سورة مثله، وإنما يتعلق ذلك بهذا القرآن، القرآن الذي نعرفه الكلمات قال وهو القرآن الذي أجمع عليه المسلمون، الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة النصر، وكفر به الكافرون. وزعمت المعتزلة أنه مخلوق، وأقر الأشعري أنه مخطئون، ثم عاد فقال هو مخلوق وليس بقرآن، فزاد عليهم. يقرر ابن قدامة وغيره من علماء المسلمين أن قول الأشعري أضل من قول المعتزلة في هذا، لأن المعتزلة يصرحون بأنه مخلوق، أما الأشعري فيقول قول المعتزلة خطأ بأن القرآن مخلوق، ولكنه يثبت قرآنا غير هذا القرآن الذي يعرفه المسلمون، ويقول عن القرآن الذي يعرفه المسلمون والذي قال عنه المسلمون غير مخلوق، والذي قال عنه المعتزلة مخلوق هو قال عنه مخلوق، وافق المعتزلة ويظهر خلافهم. قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وقال علي رضي الله عنه، طبعا هذا الكلام نسبته إلى علي غير صحيحة، إنما هو صحيح عن ابن مسعود: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. والأشعري يجحده كله ويقول ليس شيء منه قرآن، وإنما هو كلام جبريل. ولا خلاف بين المسلمين كلهم في أنهم يقولون قال الله كذا إذا أرادوا أن يخبروا عن آية، أو يستشهدوا بكلمة من القرآن، ويقرون كلهم بأن هذا قول الله، وعند الأشعري ليس هذا قول الله وإنما هو قول جبريل. فكان ينبغي لهم أنهم يقولون قال جبريل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكوا آية. أضيف مسألة: الحديث النبوي أليس هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لها خلاف بيننا على ذلك. طيب، هل يجوز أن نقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ونذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ يعني هل يجوز أن أقول قال الله تعالى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ الكل سيقول هذا غلط، تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا النص لم يقله الله سبحانه وتعالى هكذا، ما ثبت عندنا أن الله قاله هكذا، فلا يجوز أن أقول قاله الله. طيب، لماذا إذا كان القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد عليهما الصلاة والسلام، لماذا لا نقول قال جبريل أو قال محمد، طالما أن هذه العبارات واحد منهما هو الذي عبرها وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قالها؟ إذن أجمع المسلمون على أن الله هو الذي قال هذا، فيقولون قال الله ولا يقولون قال جبريل. قال: ثم إنهم يعني الأشاعرة قد أقروا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا لم يكن القرآن هذا الكتاب العربي الذي سماه الله قرآنا فما القرآن عندهم؟ وبأي شيء علموا أن غير هذا يسمى قرآنا؟ هذا إلزام وسؤال خطير. كيف عرفتم أن هناك غير هذا الكتاب الذي يعرفه جميع المسلمين أن هناك شيء آخر اسمه قرآن؟ لأنهم يقولون أن ما في نفس الله يسمى قرآنا، وما في هذا الكتاب المصحف يسمى قرآن، فصار عندهم قرآنان. كيف عرفتم أن الذي في نفس الله يسمى قرآنا؟ من أين أتيتم بها؟ قال ابن قدامة: فإن تسمية القرآن إنما تعلم من الشرع أو النص، وأما العقل فلا يقتضي تسمية صفة الله قرآنا، وما ورد النص بتسميته القرآن إلا هذا الكتاب، إلا لهذا الكتاب. ولا عرفت الأمة قرآنا غيره، وتسميتهم غيره قرآنا تحكم بغير دليل شرعي ولا عقلي، تخالف الكتاب، يعني هذه التسمية تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة. قلت، قال الإيجي الأشعري: فاعلم أن ما يقوله المعتزلة هو خلق الأصوات والحروف، وكونها حادثة فنحن نقول به، ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك. هذا في كتابه المواقف صفحة 294. ولكن أحبوا ألا يعلم بهم، فارتكبوا مكابرة العيان، وجاحدوا الحقائق ومخالفة الإجماع ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم، والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلم ولا كافر. ثم تطرق لمسألة التقية عند الأشعرية فقال: ومن العجيب أنهم لا يتجاسرون على إظهار قولهم ولا التصريح به إلا في الخلوات. وهذا نص عليه بعض علماء الأشعرية، فقال الباجوري الأشعري: لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم. وهذا في شرح الجوهرة صفحة 94. إذن الباجوري ينبههم، إذا ما كنتم في مقام تعليم، ما كان عندكم طلاب علم ومقام تعليم، لا يجوز لكم أن تقولوا إن القرآن غير مخلوق. فأمام العوام وفي المجالس العامة وكذا يقولون القرآن غير مخلوق، أما في المجالس الخاصة في مقام التعليم يقولون القرآن مخلوق. فينبه ابن قدامة يقول: ومن العجيب أنهم لا يتجاسرون على إظهار قولهم ولا التصريح به إلا في الخلوات. ولو أنهم ولاة الأمر وأرباب الدولة، يعني مع كونهم ولاة الأمر يعني الحكام أو القضاء أو ما شابه ذلك. قلت: فالأشاعرة كانوا هم المسيطرون على المناصب الدينية، لقربهم من السلاطين، وترى السلاطين يوافقونهم، وهذا موجود إلى زماننا كما نرى في سوريا ومصر وأكثر البلاد الإسلامية، ومع ذلك فإنهم أجبن من المعتزلة في إظهار مقالاتهم، إذ أنهم علموا أن مذهب المعتزلة لما كان صريحا قويا مصادما للعلماء أو لعلماء المسلمين وعامتهم انكسر، فعلموا أن تغليف البدعة بالأقوال الموهمة أروج لها ففعلوا ذلك، ولهذا راج مذهبهم. نعود لكلام ابن قدامة، قال: وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها كرهوا ذلك وأنكروه وكابروا عليه، ولا يتظاهرون إلا بتعظيم القرآن وتبجيل المصاحف والقيام لها عند رؤيتها، وفي الخلوات يقولون: ما فيها إلا الورق والمداد، وأي شيء فيها؟ وهذا فعل الزنادقة. قال: ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه بعض ما قاله، فنقل إليه ذلك فغضب وشق عليه، وهو من أكبر ولاة البلد، وما أفصح لي بمقالته حتى خلوت معه، وقال: أريد أن أقول لك أقصى ما في نفسي وتقول لي أقصى ما في نفسك، وصرح لي بمقالتهم على ما حكينا عنهم. ولما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن هو هذه السور، قال: وأنا أقول إن هذا قرآن، ولكن ليس هو القرآن القديم. قلت: ولنا قرآنان؟ قال: نعم، وأي شيء يكون إذا كان لنا قرآنان؟ ثم غضب لما حكيت عنه هذا القول. وقال له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمر وأرباب الدولة، فما الذي يمنعكم من أظهار مقالتكم لعامة الناس ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ فبوهت ولم يجب إلي. ثم قال ابن قدامة، وهذه مقولة مهمة، قال: ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مذاهبهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية، وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار الدين والدعاء إليه وتبليغ ما أنزل عليه، فقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال ابن قدامة: فإن كانت مقالتهم كما يزعمون هي الحق، فهل لا أظهروها ودعوا الناس إليها؟ وكيف حل لهم كتمانها وإخفاؤها والتظاهر بخلافها وإيهام العام اعتقاد ما سواها؟ بل لو كانت مقالتهم هي الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الذين بعدهم، كيف لم يظهرها أحد منهم وكيف تواطؤوا على كتمانها؟ يعني الصحابة لو كانوا يعتقدون هذا المعتقد الذي يعتقده الأشاعرة وكذلك التابعون وأتباعهم، كيف تواطؤوا على كتمان هذه العقيدة حتى ظهر الأشاعرة؟ أم كيف حل للنبي صلى الله عليه وسلم كتمانها على أمته وقد أمر بتبليغ ما أنزل إليه وتوعد على إخفاء شيء منه بقوله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل، يعني وإن لم تبلغ رسالة الله فما بلغت رسالته. إذا لم يبلغ الشرع كما هو فإذا هو ما بلغ رسالة الله، فأخل بوظيفته التي هي أنه رسول، فكيف يكتم مقالة الأشعرية ولا يبلغها لأمته لو كانت مقالة الأشعرية هي من دين الله؟ قال: أم كيف واسعه أن يوهم الخلق خلاف الحق؟ ثم هو صلى الله عليه وسلم أشفق على أمته من أن يعلمه الله سبحانه وتعالى حقا ويأمره بتبليغه إلى أمته فيكتمه عنهم حتى يضلوا عنه، ثم إذا كتمه فمن الذي بلغه إلى الصحابة حتى اعتقدوه ودانوا به؟ هذا إلزام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كتم الذي يعتقده الأشعرية من معتقداتهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كتمه، من الذي بلغه للصحابة حتى يعتقده الصحابة؟ إذا قيل إن النبي بلغه للصحابة فأين؟ وإذا لم يبلغه للصحابة فمن أين سيعتقدونه؟ وكيف يتصور منهم أن يدينوا به ويتواطؤوا على كتمانه حتى لا ينقل عن أحد منهم مع كثرتهم وتفرقهم في البلدان؟ فإن تصور ذلك منهم فمن الذي نقله إلى التابعين حتى اعتقدوه؟ فكل هذا من المستحيل الذي يقطع أو الذي يقطع كل ذي لب بفساده، ويعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم ما كانوا يعتقدون في القرآن اعتقادا سوى اعتقاد المسلمين، وأنه هذا القرآن العربي الذي هو سور وآيات، وهذا أمر لا يخفى على غير من أضله الله. وأن تصور في عقولهم أن الحق خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتابعين بعدهم وعلى الآئمة الذين مهدوا الدين واقتدوا بسلفهم واقتدوا بهم من بعدهم وغطي عنهم الصواب ولم يتبين لهم الصحيح إلى أن جاء الأشعري فبينه وأوضح ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وكشفه، فهذه عقول سخيفة وآراء ضعيفة، إذ يتصور فيها أن يضيع الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجده الأشعري ويغفل عنه كل الأمة وينتبه له دونهم، وإن ساغ لهم هذا ساغ لسائر الكفار نسبتهم لنبينا عليه السلام وأمته إلى أنهم ضاعوا عن الصواب وأضلوا عن الطريق، وينبغي أن يكون شريعتهم غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الأشعرية ينبغي أن تكون شريعتهم غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودينهم غير دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إنما جاء به الأشعري، وإن رضوا هذا واعترفوا به خرجوا عن الإسلام بالكلية. ثم بدأ يطرح شبهة وجواب هذه الشبهة. فأول مسألة معنا إثبات أن القرآن حروف. فالشبهة، قال ابن قدامة: فإن قالوا فكيف قلتم إن القرآن حروف ولم يرد في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من الآئمة؟ إذن هم يقولون لم يرد لا في القرآن أن القرآن حروف، ولا في السنة أن القرآن حروف، ولا عن أحد من الآئمة أن القرآن حروف، فما الجواب عليهم؟ يقول ابن قدامة: قلنا قد ثبت أن القرآن هو هذه السور والآيات، ولا خلاف بين العقلاء كلهم مسلمهم وكافرهم في أنها حروف، ولا يختلف عاقلان في أن الحمد التي في سورة أول سورة الفاتحة خمسة أحرف، واتفق المسلمون كلهم في أن سورة الفاتحة سبع آيات، واختلفوا في أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية منها أم لا، واتفقوا كلهم على أنها كلمات وحروف. وقد افتتح الله تعالى كثيرا من سور القرآن بالحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وألف لام راء، ولا يجحد عاقل كونها حروفا إلا على سبيل المكابرة، وهذا أمر غير خاف على أحد، فلا حاجة إلى الدليل عليه. شبهة ثانية، قال: فإن قالوا لا يسوغ لكم أن تقولوا لفظة لم ترد في كتاب ولا سنة وإن كان معناها صحيحا ثابتا. نحن أثبت لهم أن هذه حروف، فالآن ماذا سيتون؟ سيقولون لا تقولوا لفظة لم ترد في الكتاب والسنة. هم يقولون مئات الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، لكن عندما يقول أهل السنة قولا عربيا صحيحا ثابتا في الكتاب والسنة معناه، يقولون لا، هذه اللفظة ما جاءت، يصيرون نصوصية. فقال ابن قدامة: هذا خطأ، فإنه لا خلاف في أنه يجوز أن يقال إن القرآن 114 سورة، وإن سورة البقرة 286 آية، وفي عد آي سور القرآن وأحزابه وأسباعه وأعشاره، ولم يرد لفظ في ذلك في كتاب ولا سنة، على أن لفظ الحرف قد جاءت به السنة وأقوال الصحابة وإجماع الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف منه حسنة. قال ابن قدامة: وهذا حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. وقال عليه السلام: أنزل القرآن على 7 أحرف. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. طبعا كلمة إعراب لا يقصد بها القول أن هذا فاعل وذاك مفعول كذا، وإنما نطقه نطقا عربيا صحيحا. قال: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. وبينا أن هذا كلام ابن مسعود. وقال أيضا: تعلموا البقرة فإن بكل حرف منها حسنة، والحسنة 10 أمثالها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من حلف بالقرآن فعليه بكل حرف كفارة. وقال ابن عمر: إذا خرج أحدكم لحاجته ثم رجع إلى أهله فليأتي المصحف فليفتحه فيقرأ سورة، فإن الله يكتب له بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن الألف 10 واللام 10 والميم 10. وقال الحسن البصري: قراء القرآن 3، فقوم حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. الشاهد كلمة حروف. وقال حذيفة وفضالة بن عبيد: خذ علي المصحف ولا تردن علي ألفا ولا واوا. وذكر أبو عبيد وغيره من الآئمة في تصانيفهم باب اختلافهم في حروف القرآن. الآثار السابقة إن كان بعضها شيء يعني فيه كلام أو فيه ضعف فيعضده الصحيح، وبمجموعها يكون معنى ذكر الحروف متواتر، ولم ينكر أحد ممن نقل هذه الأحاديث ذكر الحروف أو كلمة حروف، فهنا محل شاهد في هذا الباب. قال ابن قدامة: واتفق أهل الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام على عدد حروف القرآن، فعددها أهل كل مصر وقالوا عددها كذا وكذا. طبعا هم اختلفوا في عد الحروف بناء على اختلافهم، مثلا الرحمن هل الألف هنا تعد أم لا تعد مثلا، أو في بعض الكلمات التي تختلف من قراءة إلى قراءة اختلفوا في عد حروف القرآن، لكن اتفقوا على أنهم يعدون الحروف التي في القرآن، إذن اتفقوا على أن القرآن فيه حروف. وقال المسيب بن واضح: قلت ليوسف بن أصباط: حدثني أبو عمر الصنعاني حفص بن ميسرة قال: القرآن 1000 حرف و24,000 حرف، فمن قرأ القرآن أعطي بكل حرف زوجة من الحور العين. فقال لي يوسف بن أصباط: وما يعجبك من ذلك؟ حدثني محمد بن أبان العجلي عن عبد الأعلى عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ القرآن أعطي بكل حرف زوجتين من الحور العين. طبعا الكلام عن مسعود لا يثبت، لكن محل الشاهد كما ذكرنا هنا يقول: ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة متداولة منقولة بين الناس لا ينكرها منكر، يعني لفظة الحروف أن في القرآن حروف لا ينكرها منكر، وهي تتداول حتى في هذه التي ذكرناها، ولا يختلف فيها أحد إلى أن جاء الأشعري فأنكرها وخالف الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم، ولا تأثير لقوله عند أهل الحق، ولا يترك الحقائق وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة لقول الأشعري إلا من سلبه الله التوفيق وأعمى بصيرته وأضله عن سواء السبيل. هكذا قال ابن قدامة، وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.